بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الليله ان شاء الله تعالى نبدا في تعليق يسير مختصر على كتاب السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. طيب الإخوة الرابع الكتاب لو في صفحة مش موجودة ولا حاجة. نرجع للدرس اللي إن شاء الله سيكون مقدمة لهذا الكتاب مع تقديم فكرة إجمالية عن موضوعات هذا الكتاب، ثم نبدأ الدرس القادم إن شاء الله في قراءة الكتاب والتعليق عليه. أولا، هذا الكتاب كما ذكرت الآن اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. معنى كلمة السياسة في اللغة، السياسة معناها القيادة والقيام على الشيء بما يصلحه، هذا معنى السياسة. ومنه الحديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فمعنى تسوسهم يعني كانت تقودهم وتصلح أحوالهم وتهتم بإصلاح أحوالهم الأنبياء. كلما هلك نبي، كلما مات النبي خلفه نبي آخر. إذا فالسياسة معناها القيادة، السياسة معناها رعاية الأمور، السياسة معناها إصلاح الأمور. هذا معنى كلمة السياسة في اللغة، وهو المعنى الذي جاء به الشرع. اسم الكتاب الآن السياسة الشرعية. أضيفت السياسة أو وصفت بأنها إيه؟ بأنها شرعية، لأنها مأخوذة من الشرع، وهو الكتاب والسنة. ولا يمكن أن تكون هناك سياسة أكمل ولا أحسن ولا أنفع للناس من السياسة الشرعية المعتمدة على نصوص الكتاب والسنة. للأسف في فترة التقليد والجمود جمد بعض الفقهاء والعلماء على بعض النصوص الشرعية وعلى بعض القواعد الشرعية، لا سيما في باب القضاء والخصومات ونحو ذلك، مما اضطر بعض القضاة أو بعض الخلفاء وبعض الولاة أنه يشرع أشياء مخالفة للشرع، ويقول إن هذا من باب الإيه؟ السياسة، وأن الشرع لا يكفي لإصلاح الخلق. فكمل هو هذا النص فأتى بأشياء من عنده مخالفة للشرع، ولكن أتى بأشياء من عنده ظن أنها تصلح الناس. وكلا الفريقين أخطأ، اللي جمدوا على النصوص وجمدوا على بعض القواعد أخطأوا، وفتحوا الباب للخطأ الثاني هو الخروج عن الشرع والإتيان بأشياء مخالفة للشرع من تحت مسمى السياسة أو بسبب السياسة. مثلا الحديث الوارد البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الخصومات والمنازعات عند القاضي يطالب المدعي بالبينة، إذا لم يكن معه بينة يطلب من المدعي عليه أن يحلف ويحكم له. هذا الحديث ثابت لا شك فيه، وهي قاعدة معروفة عند العلماء في باب القضاء متفق عليها عند العلماء، أن البينة على المدعي، فإذا لم يكن معه بينة يحلف المدعى عليه، فإذا حلف استحق الخصومة وحكم له. ولكن لم يرد في باب الخصومات إلا هذا الحديث، ورد أشياء أخرى كثيرة، ورد نصوص أخرى ورد قواعد أخرى غير هذا الحديث. فجمد بعض الفقهاء على هذا الحديث، فصاروا يأتون حتى في الخصومات التي مع أفجر الخلق، غصب مال من شخص أو ضربه أو سبه أو أذاه أو فعل أي شيء يستحق عليه العقاب. فأتى المدعي إلى القاضي وليس معه بينة، فيغمد القاضي على النص ويقول إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. احلف يا فلان أنك لم تأخذ منه مالا، فيحلف زي مثل المعروف طبعا، قال لك الفرق. فيقول أملأ لك الأرض إن شئت أيمانا مغلقة، إنها بريء. هذا من بعض القضاة للأسف إفساد مش إصلاح، وليس اتباعا للشرع. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من جمل على النصوص بهذه الطريقة وكان يؤتى إليه بأي مجرم وأي متهم ولو كان أرجل الخلق وأفسق الناس ويرد اليمين عليه فإذا حلف برأه، قال بهذا يفسد الخلق، ولا يمكن أن ينصرح الخلق بهذا، ولا يمكن أن ينسب هذا التصور إلى الشرع. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المتهم، ضرب المتهم لما أخفى مال اليهود، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن مال غير ابن أخطب، فادعى أنه ليس المال ثانية وأنفقه، فدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سبيل بن عوام العوام والرحمن فمسه بعذاب، يعني ضربه لأنه الرجل متهم تهمة قوية. وقال الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب، يعني حرير بن أخطب ماله كان كثير جدا لا يمكن أن ينفقه في هذه المدة اليسيرة، فلا بد من المال موجود. إذا فالتهمة قوية ورجل من اليهود ممكن يكذب من أجل أن يأخذ المال. فلما غلب على ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل كذاب دفعه إلى الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه فمسه بعذاب ضربه، فأقل الرجل على مكان المال ودل عليه. إذا فلا يمكن هنا أن نأتي بالقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر ونقول لمثل هذا اليهودي الذي ظهر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كذاب احلف ونطلقك. هذا جمود لا تأتي به الشريعة. إذا فالجمود على النصوص غير صحيح، والوقوف على نص واحد فقط غير صحيح. تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة وينظر إلى مقاصد التشريع والمصالح التي أرادها الشارع من هذه التشريعات ثم يحكم في القضية. طيب هذا الجمود من بعض القضاة للأسف والفقهاء فتح الباب لبعض الولاة أنه يضرب الناس ويسجن الناس ويعذب الناس من أجل أن يستخلص الحق ولو كان بالظلم، ويقول هذا من باب السياسة التي لا ينصح الناس إلا بها. كلا الفريقين كما قلنا لن أخطأ، اللي جمل على النصوص أخطأ في فهم النص وتطبيقه، اللي خرج على النصوص وضرب الناس وضرب الناس بلا مسوغ شرعي أيضا أخطأ وفعل ما لا يجوز له فعله. ولو مشى هؤلاء وهؤلاء عن الشريعة التي هي بحق سياسة لإصلاح الخلق لانصلحت أمور الخلق في الدنيا والآخرة في أمور الدين والدنيا. إذا خلاص الكلام الآن أن السياسة المقصود منها إصلاح الناس، والسياسة التي تصلح الناس هي السياسة المنسوبة إلى الشرع الكتاب والسنة. ولا يمكن لمسلم أن يتهم الكتاب والسنة بأنهما ترك شيئا يحتاج إليه الناس في أمور الدين أو الدنيا لم يبينه. بل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا للبيان، والقرآن أيضا ما نزل إلا للبيان. قال ما أنزل إلا للبيان، قال الله تعالى هذا بيان للناس، وقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل ما يحتاج إليه الناس فالقرآن تبيان له بينه. إذا فأمور سياسة الناس وإصلاح الناس بينها القرآن أو لا؟ بينها القرآن والسنة أتم بيان، لكن قد يخفى هذا على بعض الناس فيخطئ في الفهم والتطبيق فينسب هذا الخطأ إلى الشريعة وهذا التقصير إلى الشريعة، وهذا خطأ من الشخص نفسه في فهم النص، لم يحسن فهم النص ولم يحسن تطبيق النص. ولو أحسن الفهم وأحسن التطبيق لانصلحت أمور الخلق في الدنيا والآخرة ولا يحتاج الناس مع شريعة الإسلام إلى أي شيء آخر. من هذا الحين له عصر جمود وخروج بعض الولاء على النصوص الشرعية من باب إصلاح الخلق زعمه، وجد الخصوم الآن والنزاع بين السياسة والشرع، فيقال الشرع يحكم بكذا ولكن من باب السياسة سنحكم بكذا مخالفة للشرع، فصار هناك الآن انفصال بين السياسة والشرع، والأصل أنه ينفصل بينهما، فيجب أن تكون السياسة شرعية، يجب، ولا يمكن أن ينصلح الخلق بدون سياسة شرع، يعني بدون القيادة الشرعية وبدون رعاية الأمور بالطريقة الشرعية لا يمكن أن ينصلح الخلق. فشرائع الإسلام كلها جاءت للإصلاح ولمنع الفساد، فإذا أحسن الناس التطبيق وأحسن الناس الفهم انصلح حال الناس، إذا أساء الناس الفهم وأساءوا من جهة أخرى التطبيق فهذا القصور أو التقصير ينسب إلى الناس لا إلى الشرع. وهذا هو السبب الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله يقول السياسة الشرعية، يعني منسوبة إلى إيه؟ إلى الشرع، فكأنه يقول يكفينا السياسة الشرعية وتكفينا الأحكام الشرعية ويكفينا الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى سياسة من بعض الخلفاء ولا سياسة من بعض الحكام ولا إلى قوانين مخالفة للشريعة من باب أنها تحكم أو تصلح الخلق، لا، هذا لا يمكن. فالسياسة الشرعية تكفينا. وقال ان تكملة اسم الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعي، فلا يمكن أن ينصلح حال الراعي إلا بالشرع والحاكم، ولا يمكن أن ينصلح حال الناس أيضا إلا إيه؟ إلا بالشرع. طيب إذا موضوع الكتاب واضح من العنوان، يتكلم عن قيادة الناس ورئاستهم، يتكلم عن كيفية إصلاح أمورهم، يتكلم عن بعض الواجبات على الراعي والرعية، على الحاكم والمحكوم في إصلاح الراعي والرعية. ولكن اهتم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب بقواعد وجمل أصلية على سبيل الإجمال في بيان السياسة الشرعية، يعني لم يدخل في التفصيلات التي دخل فيها كثير من العلماء زي مثلا إمام الحرمين الجويني في كتاب غياث الأمم، أو الأحكام السلطانية للمواردي، أو الأحكام السلطانية للفرعون لأبيان الفرعون. هذه الكتب تستوعب بشيء من التفصيل الأحكام السلطانية، يعني الأحكام التي يحتاج إليها السلطان، هي السياسة الشرعية. شيخ الإسلام رحمه الله أجمل الكلام، ذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر بعض الأمثلة ولم يستوعب جميع المسائل، ولكن مع اختصار الكتاب ومع إجماله فهو أفضل من كثير من الكتب المطورة، لأن العمدة فيه الكتاب والسنة والفهم والتطبيق الصحيح للنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع. ركز شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أو بنى الكتاب على آيتين من كتاب الله في سورة النساء ذكرهما في المقدمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الأولى. في الآية الثانية بعدها مباشرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالكتاب مبني على هاتين الآيتين، لا سيما الآية الأولى، لأن الآية الأولى هي خطاب للحكام أصحاب المسؤوليات وأصحاب الرئاسة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمانات نوعان، أمانة الولايات كون الخليفة مثلا أو الأمير أو الرئيس يعين مندوبين عنه في الأقاليم والولايات والمدن، يعين مثلا ولاة نواب عنه، يعين قائد الجيوش، يعين القضاة، يعين المسؤولين، يعين جميع وظائف الحكومة وظائف الدولة، هذه من مسؤولية الإمام، ولكن الإمام ممكن ينيب من يقوم مقامه في اختيار الموظفين في بعض الوظائف، فهذه ولاية بل هذه أمانة. وفيها نزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأصل الآية نزلت في أمانة الولاية، وأن اختيار الحاكم لمسؤول أو لنائب عنه أو لمحافظ أو لقائد جيش أو لموظف، هذه أمانة يجب أن تؤدى للمسلمين، وأن الخيانة فيها عظيمة، فيها خيانة لله وخيانة لرسوله وخيانة للمؤمنين. هذا نوع أول من الأمانات. نوع ثاني من الأمانات قال هي أمانات الأموال. يجب أن يكون الحاكم أمينا على ما في يده من أموال، اللي هي أموال المسلمين، أموال بيت المال. فإن المال مال الله، والحاكم هو مجرد قاسم يقسم كما أمره الله. فالحاكم لا يملك أموال بيت المال، وليس له الحرية المطلقة التصرف فيها، ولكن يتصرف في مقتضى الشرع اللي هو اسم الكتاب السياسة إيه؟ الشرعية. يتصرف ويقود الناس بمقتضى الشرع، فما أمره الشرع أن ينفق فيه أنفق، وما أمره الشرع أن يمسك عنه أمسك. يبقى إذا شيخ الإسلام تكلم بالتفصيل عن موضوع الأمانات، وبين إنها أمانات في الولايات وأمانات في الأموال. هذا ركن أول من الأعمال الرئيسية الذي يكلف فيها الحاكم أداء الأمانة. تكملة الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بإيه؟ بالعدل. الوالي أو الحاكم أو الرئيس أو الخليفة، سميه كما شئت، يتولى الحكم بين الناس. إما أن يحكم بنفسه، وهذا كان يتولاه الخلفاء الراشدون وغيرهم أحيانا، يتولى الحكم بنفسه. وإما أن ينيب قضاة ولا يحكمون عنه، وهذا أيضا كان موجود في دولة الإسلام. وكان الخلفاء يقومون بالأمرين معا، كان لهم قضاء، وفي نفس الوقت كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم أحيانا. فالحاكم ممكن يحكم بنفسه، أو ممكن يأتي بالقضاء الذين يحكمون بين الناس. فيجب عليه أن يحكم بالعدل، ويجب عليه أن يختار للناس من يحكم بالعدل. وهذا الحكم بين الناس كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ممكن يكون حكم في الحدود. يجب عليه أن يحكم بالعدل، والعدل إيه هو؟ هو ما أمر الله تعالى به. ولهذا قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فليس هناك عدل إلا في حكم الله. أما ما سوى حكم الله قد يقرب من العدل، ولكن عدل كامل مطلق لا يوجد إلا في حكم الله. طيب، فبين أن الحكم العدل يكون في الحدود، وبين أيضا أن من أنواع الحكم أيضا التي تقع بين الناس أن يحكم بين الناس فيما بينهم من خصومات ونزاعات في غير الأموال، وهي الجنايات والاعتداءات التي تقع بين الناس بعضهم بعض، كالقتل أو الضرب أو قطع بعض الأطراف ونحو ذلك، هي يسميها العلماء كتاب الجنايات. هذا يجب الحكم فيه أيضا بين الناس بالعدل. النوع الثالث من الأحكام التي يتولاها الحاكم بنفسه أو عن طريق القضاء الذي يعينهم، هو الحكم بين الناس في الأمور المالية. الخصومات في الأموال والنزاعات في الأموال يجب عليه أن يحكم فيها، ويجب عليه أن يحكم بالعدل. تكلم شيخ الإسلام على هذين الجزئين، الأمانة والحكم بالعدل، في معظم الكتاب، بل كل الكتاب تقريبا منصب على هذين الأمرين، على أداء الأمانة، أن الحاكم يجب عليه أن يؤدي الأمانة، وعلى أنه يجب عليه أن يحكم بين الناس بالعدل. ثم ختم الكتاب بفصلين يسيرين مختصرين جدا. الفصل الأول تكلم فيه عن منزلة الشورى في الإسلام، وأن الله تعالى وسط بها المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وأمر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه. فبين شيخ الإسلام منزلة الشورى في الإسلام واهتمام الإسلام بها وبعض أحكامها. ثم ختم أخيرا الكتاب بفصل تكلم فيه عن خطورة الولاية، وأن الولاية لا يجوز السعي إليها لمن لم يعلم من نفسه أنه قادر على أداء الحق فيها. فأمر الولايات عظيم، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحرصون على الولاية وإنها ستكون أمانة وستكون ندامة يوم القيامة. فيحرص الإنسان على المسؤولية وعلى الولاية في الدنيا، ثم يندم يوم القيامة لأنه لم يقم بما أوجب الله تعالى عليه بهذه الولاية. هذا باختصار شديد مخطط الكتاب والموضوعات التي أبلغ فيها شيخ الإسلام في موضوع السياسة الشرعية. وهي لم تستوعب كل ما يتعلق بالسياسة الشرعية. هو فقط تكلم عن أشياء رئيسية وعن قواعد عامة في هذا الباب، ولكن لم يتكلم بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالسياسة الشرعية. وكان التركيز في هذا الكتاب على الأمور التي تتعلق بالولاة مش الرعية. مسؤولية الحاكم في أداء الأمانات ومسؤولية الحاكم في حكم الناس. وإن كان تكلم أثناء هذا الكلام على بعض ما يجب على الرعية نحو الحكام من السمع والطاعة في غير معصية الله. ولكن الكتاب في الأساس معمول أو ألفه شيخ الإسلام لبيان ما يجب على الولاة في الأصل وليس ما يجب على الرعية. ثم هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام باستجابة لأحد الأمراء وكان أميرا على دمشق، طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له شيئا جامعا في السياسة الشرعية وقواعد الحكم بين الناس ونحو ذلك. فألف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب وذكروا أنه ألفه في ليلة. كتب هذا الكتاب في ليلة. تستعجب من سيولة ذهن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤلف مثل هذا الكتاب في ليلة. الكتاب من حيث التقسيم في أحسن ما يكون، ومن حيث الاستيعاب للقواعد الجامعة والأصول في هذا الباب من أحسن ما يكون، بحيث يمكن فعلا أن نقول أن هذا الكتاب فعلا بحجمه لم يؤلف مثله في هذا الموضوع. ومع ذلك لا راجع شيخ الإسلام كتب ولا استشار أحد ولا سأل أحد ولا جلس مع أحد، جلس في ليلة وكتب هذا الكتاب. وكثير من كتب شيخ الإسلام كتبها في مجلس، من أشهرها العقيدة الوسطية كتبها بين العصر والمغرب، جلس بعد العصر فكتب العقيدة الوسطية. وأيضا تستغرب جدا من سيولة ذهن رحمه الله واستحضاره للآيات والنصوص بطريقة لا نظير لها، يعني عشرات الآيات مذكورة في العقيدة الوسطية. تستعجب من حضور هذه الآيات في ذهن شيخ الإسلام وهو يكتب الكتاب بدون تفكير، جلس حوالي ساعة ونصف كتب فيه الكتاب. احنا يمكن نجلس ثلاث أربع ساعات نقرأ الكتاب، نقرأه فقط. هو جلس قريب مثلا من ساعة ونصف وألف فيه الكتاب. ذهنه حاضر بطريقة لا نظير لها مع استحضار للآيات واختيار لآيات معينة في مواضع معينة، مش أي آية تيجي على ذهنه وكده، آيات محددة. أيضا الفتوى الحموية، كتاب كبير لشيخ الإسلام أيضا في الأسماء والصفات، أيضا كتبه في مجلس واحد. فكثير من كتب شيخ الإسلام كانت عبارة عن مجالس جلسها وكتب فيها هذا الكتاب، منها هذا الكتاب اللي هو السياسة الشرعية. ويظهر إن شاء الله أثناء قراءتنا الكتاب مدى فعلا الإبداع الذي أبدعه شيخ الإسلام رحمه الله والإتقان الذي أتقنه في هذا الكتاب، مع أنه لم يراجع ولا راجع نفس الكتاب ولا استحضر الكتاب ولا شيء، ولكن كتب من الذهن مباشرة. ولهذا كان بعض العلماء يقول عن علم شيخ الإسلام الذي أعطاه الله تعالى إياه أن العلوم التي أوتيها شيخ الإسلام ابن تيمية هي كرامة من الله تعالى له، كرامة، وإلا فعمره لا يتسع لتحصيل كل هذا الكم من العلوم. يعني مش ممكن عمر الإنسان يتسع لهذا الكم الهائل من العلوم. وشيخ الإسلام رحمه الله مات تقريبا حوالي 67 أو 68 سنة تقريبا، يعني لم يعمر كثيرا. مثلا ابن الجوزي عمر قريب من 90 سنة، الإمام مالك عمر قريب من 90 سنة، شيخ الإسلام لم يعمر كثيرا، ومع ذلك الكم الكبير الهائل من الكتب التي تركها لم يتركها أحد. كذلك مع ما فيها من إتقان ومع فيها من تعدد العلوم، لذلك فعلا تصدق هذه المقولة فعلا أن العلوم التي أوتيها شيخ الإسلام هي كرامة أكرمه الله تعالى بها، وإلا فبهد الإنسان وذهنه وعقله وسنين عمره المحدودة لا تتسع أن يدخل الإنسان كل العلوم الشرعية وكل العلوم العقلية كما أتقنها شيخ الإسلام رحمه الله. وهو أيضا في النهاية رحمه الله ليس بالرجل المعصوم الذي لا يخطئ أبدا، لأن هذا لا يكون لأحد إلا لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ على قدر توفيق الله تعالى له وعلى قدر علمه بنصوص الكتاب والسنه. حتى الصحابه الاجلاء رضي الله تعالى عنهم منهم من يجتهد فيصيب ومنهم من يجتهد فيخطئ رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذه مقدمه يسيره لهذا الكتاب العظيم، كتاب السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه. الدرس القادم ان شاء الله نبدا في الخراف في فصول الكتاب والتعليق عليه بما تيسر، ونسال الله تعالى ان ينفعنا به. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.